الايام هضلام قصير على بال براقي شالي وايام الشدة تزول ويجي نور الفرح لولي ايام ظلام قصير على بال براقي شالي وايام الشده تزول ويجي نور الفرح لالي ويا شايل الاحزان ويا شايل الاحزان لا بتمشي من القلب حزانه يا شايل الحزان لا بتمشي من القلب حزانه ترجع البسمة وحبابك يبانوا وحبابك يبانوا يا الدخل البحر يا الدخل البحر بمواجو هايجين ما فاتو هاجو إلا صنعت مركب ما تلقى فيه راحة لازمك فيه تسلم يا الدخل البحر خوض وصية كون فاهم فيك النية كان عمد في بحور خرين حضيف هذا لازمك فيه تخمم لو عملت زورق فنية صار ليك صحراء معرية لو تطير ما دايز منها فات مدى ولاقياك وطيا معفية لازمك فيه تخمم والسراب يلمع معلومة فيها عادة والشوم يشين بالنار يحوم والعجاجة كتنزف والرمل أملاس فاها فداك طلوع المرزم والبهيم خيم ومنع فيها الراحة لازمك فيه تخمم يا الدخل بحر بلا ماء يا الدخل بحر بلا ماء واش باز يرهب في حمامة واش ديب والنمر في قامة لا الديب شاف النمر أركابيه طاحوا كان بغيت تطلع للسامة راه جيوش عندي حوامة لازمك فيه تسلم خودو كان حط الفهامة ما يروج كتاب إلا ليه راحوا فاهمين والقلب مسلم كان جبت نهرين بحور عليك هاجو لحهم فيه وسلم واش إلا طاح واد في بحر يعمر مراحو لازمك فيه تخمم يا الدخل البحر ما طافو يا الدخل البحر ما طافو لاقياك الجبال كتافو عاليين من البعد ينشافو عارفين من سالكهم أم سامح فروحه لازمك فيه تخمم، لازمك فيه تسلم. وكلمة الغيوان شايخة كلمة الغيوان شايخة بحور وعنب دوالي وايام ظلام حسيه وايام ظلام حسيه لبال براقي لالي ايام ظلام حسيه لبال براقي لالي ايام ظلام حسيه لبال براقي لالي تجري واشهد تعشق في زمان النفاق واشهد تعشق في زمان يا أمة العربان